صلى الله عليه وسلم يعني أن يفعل شيء أو يقال بحضرته صلى الله عليه وسلم فيقره. فهذا الحديث المرفوع اللي هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الموقوف هو ما نسب إلى الصحابي، يكون من كلام الصحابي أو قوله أو فعله أو تقريره، فما كان منسوبا إلى الصحابي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أفعاله ولا تقريراته فهو الحديث الموقوف. والحديث المقطوع هو كلام التابعي أو قول التابعي أو تقرير التابعي، هذا الحديث المقطوع. والحديثان المقطوع والموقوف يعني لا يقال لهما حديث إلا بهذا القيد، قال حديث موقوف، لكن إذا قلنا أو حديث مقطوع، لكن إذا قلنا حديث وهكذا وأطلقنا فالمقصود أنه حديث مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من المحدثين يسمي كلام الصحابة والتابعين آثارا، فيقول الأحاديث والآثار، الأحاديث اللي هي المراد بها الحديث المرفوع الذي هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار اللي هي كلام الصحابة والتابعين. طيب، فهذا الحديث من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، لأن عمران بن حصين هو وأبوه صحابيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى كاهنا إلى إيه؟ إلى آخره، يعني روى جزءا من أول الحديث. طيب، في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له. التطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم أو غير ذلك أو زمان أو مكان، كل هذا من أنواع التطير. التطير يعني التشاؤم بشيء يراه أو بشيء يسمعه أو بمكان معين يتشاؤم من هذا المكان، يظن أنه يعني إذا مر به سيحدث له مصيبة أو كارثة، أو يتشاؤم من زمان. وسبب ذلك أن الإنسان مثلا ربما يعني حصل له مكروه مثلا في يوم معين من أيام السنة، أو في مكان معين من الأماكن حدث له فيه مكروه أو شيء، فيأتي الشيطان ويجعل الإنسان يتشائم من هذا المكان. وهذا من اعتقاد الضر بهذا المكان، أن هذا المكان هو الذي يضر، بينما النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. أو أن الإنسان مثلا حصل له مثلا مصيبة أو كارثة مثلا في شهر معين أو في يوم معين أو كذا، فيتشائم من هذا اليوم، إن هو هذا اليوم الذي يحدث له فيه الكوارث أو المصائب أو كذا. وهذا كما قال القائل، وهذا ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله، أنه قال: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فالإنسان إيه أحيانا يعيب الزمان ويظن إن إيه إن الزمان هذا هو سبب المصيبة أو المكان هو سبب المصيبة، بينما قال الله عز وجل: ما أصاب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالزمان أو المكان ليس له علاقة، أو كونه مثلا تصادف أنه يعني عندما حدثت له المصيبة أو الكارثة أنه مثلا رأى شيئا معينا أو سمع شيئا معينا، فالشيطان يجعل الإنسان يتشائم من هذا الشيء الذي رآه وقت ما حصلت له المصيبة أو سمعه كلمة التي سمعها، فيتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى، يتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الايه التشاؤم مثلا برقم 13، او التشاؤم بانواع معينة من الطيور، او التشاؤم بشهر صفر، او غير ذلك من الامور. فحتى لو ان الانسان مثلا حتى لو أن الإنسان حاول أمرا مشروعا أو أمرا مباحا فتعثر فيه مثلا مرة أو عدة مرات أو كذا، فبعض الناس يتشائم من هذا الشيء ويتركه إلى غيره ولا يكرر المحاولة. إذا كان يعني هذا على سبيل التشاؤم واعتقاد الشؤم والضر في هذا الأمر فهذا أيضا اعتقاد محرم لا يجوز. فالتشاؤم منهي عنه في هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تطير له. أصل تطير له يعني طلب من أحد أن يتطير له، طلب من أحد أن يتطير له. طب كيف يطلب من أحد أن يتطير له؟ إن أصل كلمة التطير بمعنى التشاؤم مأخوذة من زجر الطير، وكان العرب كان فيهم يعني قوم يعرفون بهذا الأمر أنهم يزجرون الطير إذا أراد الإنسان أن يخرج لسفر أو لتجارة أو يقدم على زواج أو شيء من هذا، فيذهب إلى هؤلاء فيزجرون الطير بطريقة معينة، يزجر مثلا حمامة أو شيء، فإذا طارت يمينا تفاءل ومضى في حاجته، وإذا طارت شمالا تشاءم ولم يمضي في حاجته. وكذلك أيضا كان هناك يعني أقوام من العرب يعني خبراء في هذا الموضوع، الموضوع التطير هذا، يذهب إليهم الناس بحيث أنهم حتى يرون الطير وهي طائرة في السماء، فيعني يعلقون أحداثا تقع في الأرض من خير أو شر بحسب إيه هذه الطيور التي تمر. شوف كده طير ماشي في السماء، يقول الطير ده مثلا متجه إلى جهة معينة، هذا يعني يستفاد منه أن الإنسان هذا سيحدث له مصيبة أو يحدث له خير أو كذا. وكان هناك قوم في العرب يقال لهم بنو لهب، بنو لهب كانوا يعرفون بإيه بهذا الأمر. وفيهم يقول يعني أحد الشعراء يقول: خبير بنو لهب فلا تكم الغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. يقول خبير بنو لهب يعني إيه خبراء في الموضوع التطير هذا، فلا تكم الغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. يعني ينفع الناس إن إيه إذا واحد لهبي و شاف الطير مرة وأخبرك بشيء لا تلغي كلامه، فكلامه هذا إيه لابد وأن يقع. وهذا إيه أصل التطير الذي يعني حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له. ومعنى ليس منا هذه براءة، النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يفعل هذا الصنيع. وكلمة ليس منا أحيانا تأتي في أشياء كفرية وأحيانا تأتي في أشياء محرمة، يعني عبارة ليس منا إما أن المراد أنه ليس من المسلمين ويكون الشيء المذكور هذا يعني عملا شركيا يخرج من ملة الإسلام، وأحيانا ليس منا يعني ليس من المؤمنين الكاملي الإيمان، يعني ليس منا يعني ليس من المؤمنين الكاملي الإيمان، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان بوقوعه في هذه المعصية. لكن أي شيء ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من فعل كذا معناه أن هذا الشيء محرم، ربما كان حراما فقط وربما كان إيه شركا. فمثلا من هذا القبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. مثلا إلى غير ذلك من الأحاديث التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم ليس منا من فعل كذا. طيب فهنا من تطير أو تطير له، يعني من هنا تطير له يعني ذهب إلى رجل من هؤلاء الذين يعرفون زجر الطير وطلب منه أن يزجر له الطير، يعني ليشوف له حظه يعني في هذا الشيء اللي هو مقدم عليه ويخبره يعني يقدم على هذا الشيء أو لا يقدم عليه. والتطير كما عرفنا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التفاؤل لم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، بل كان يعجبه الفأل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه التفاؤل. إذا خرج لحاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون خارجا مثلا في غزوة من الغزوات ويسمع رجلا ينادي يقول مثلا يا أفلح أو يا نجيح، ينادي واحد ينادي صاحبا له اسمه أفلح أو نجيح أو كذا، فيقول صلى الله عليه وسلم أفلحت حاجتنا إن شاء الله، أو نجحت حاجتنا إن شاء الله، فلا بأس أن يتفاءل الإنسان إذا قصد أمرا من الأمور ثم سمع كلمة طيبة أو رأى شيئا يعني يسر أو كذا، أو مثلا يتفاءل بتيسر الأمر أنه أقدم على أمر فوجده ميسرا والأمور العقبات يعني مذللة أمامه في هذا الأمر فيتفاءل بهذا الشيء. فالتفاؤل طيب لا حرج فيه، ولكن التشاؤم هو المحرم المنهي عنه. نعم. هنا يقول بعض الناس يتشاؤمون من الغراب، هذا طبعا من التطير الحرام، تشاؤم من الغراب أو من البومة، هذا إيه من التطير المحرم. لا هذا الغراب لا يضر ولا ينفع، يكون الغراب يقف على بيت أو البومة تقف على بيت، من اعتقادات الجاهلية أعتقد أن البومة مثلا إذا نعقت في مكان يبقى هذا إيه نذير بخراب هذا المكان، أو الغراب إذا وقف على شيء من هذا الشيء يعني يصيب كارثة أو مصيبة أو شيء. هذا كله كما ذكرنا من تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. طيب الشيخ ابن عثيمين حفظه الله يعني ذكر هنا حكاية عن الإمام الكسائي، الإمام الكسائي أحد القراء السبعة، وهو إمام نحاة الكوفة، يعني إمام نحاة البصرة كان سيبويه، وفي الكوفة كان إمام نحاة الكوفة الإمام الكسائي. فالإمام الكسائي رحمه الله يعني قال روي عنه أنه كان يعني حاول دراسة النحو مرات فلم يوفق، يعني حاول دراسة النحو يعني ما وفق في دراسة النحو مرات، يعني كاد أن يصرف نظره عن دراسة النحو، كاد أن يصرف نظره عن دراسة النحو، فرأى نملة تحمل نواة تمر فتصعد بها إلى الجدار فتسقط حتى كررت ذلك مرات، ثم صعدت بها إلى الجدار وتجاوزت. النملة يعني تحمل إيه نواة وتقوم تحاول تطلع بها تسقط فتنزل مرة أخرى تأخذها وتحاول تصعد الجدار فتسقط فتنزل، ظلت يعني تحاول إلى أن نجحت في النهاية في حمل هذه النواة والصعود بها. فقال الإمام الكسائي رحمه الله قال سبحان الله، هذه النملة تكابد هذه النواة حتى نجحت. فقال سأكابد علم النحو، وظل يعني يحاول ويحاول حتى برع فيه بفضل الله تعالى. لأن طبعا دراسة علم النحو بالذات من العلوم التي يعني يمكن أن يدرسها كثير من الناس ثم لا يوفقون. أحيانا الواحد يقرأ كتابا كبيرا من كتب النحو ربما حضره على الشيوخ وكذا، وبعدين لا يوفق في تطبيقه، يعني يجي بعد ذلك يتكلم فيلحن في كلامه لحنا كثيرا، ومثلا إذا طلب منه إعراب بعض الكلام أو كذا يعني أشكل عليه والتبس عليه واختلط وكذا. فالتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فلكن المقصود أنه يعني لم يتشائم مثلا بكونه يعني حاول في مرات فلم يوفق وكذا، بل يعني كرر المحاولة. لكن طبعا هذا ليس على سبيل يعني الوجوب ان الانسان لازم يكرر مرات حتى ينجح، لكن المقصود انه يعني اذا اعرض عن هذا الشيء واتجه الى غيره، مثلا حاول ان يدرس علما معينا فلم يفلح فيه فانتقل الى علم اخر، هذا جائز. لكن المقصود انه لا يتشائم من كونه مثلا لم يوفق في اول مرة، هذا معناه انه لم يوفق ابدا، لا، يمكن انه اذا حاول ان يفلح في نهاية الامر. ان كان يعني بعض الشعراء ينصحون بغير هذا، بعضهم يقول يعني اذا لم تستطع امرا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع او كذا، لكن كما ذكرنا لا يكون هذا على سبيل يعني التشاؤم، فالتشاؤم كما ذكرنا لا يجوز. طيب في مسألة طبعا تتعلق بالتشاؤم، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الشؤم في شيء، لو كان الشؤم في شيء ففي الدابة والدار والمرأة. فهنا في هذا الحديث، في هذا الحديث اختلف شراح الحديث في مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال بعضهم المراد لو كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والدابة، بمعنى نفي الشؤم، لأن لو تفيد الامتناع، يعني فالمقصود أنه لا شؤم في شيء، ولو كان الشؤم في شيء لكان في هذه، لكن إيه لا شؤم، فإذا هذه لا شؤم فيها. يعني لو كان الشؤم في شيء لكان في هذه، لكن إيه لا يعني لا تشاؤم، فبالتالي هذه الأمور ليس فيها إيه تشاؤم. وهذا يشبه يعني هذا التفسير يعني يشبه ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم إيه ليس بعده نبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لو فرض أنه كان بعدي نبي لكان إيه هذا النبي هو عمر بن الخطاب. لكن طبعا إيه لو تفيد الامتناع، فمعناها أن عمر ليس بنبي، الامتناع أن يكون هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التفسير الأول، يعني لو كان الشؤم في شيء ففي الدابة والإيه والدار والمرأة وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فمعناه أن هذه الأمور لا شؤم فيها لأنه لا شؤم في شيء. والتفسير الثاني أن يكون قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو قدر له مثلا أنه اشترى دابة معينة، فإيه فمنذ أن اشترى هذه الدابة مثلا وتحصل له مصائب أو كوارث في هذه الدابة، أو مثلا سكن دارا معينة ومن يوم ما سكن هذه الدار تحل به مثلا مصائب أو كذا، فقال بعض العلماء القصد أنه إيه يستحب له أن يغير هذه الدار أو يغير هذه الدابة أو يطلق هذه المرأة لكي لا يتعلق قلبه بغير الله تعالى، ولئلا يعتقد الشؤم فيها. يعني هي ليس فيها شؤم، ولكن قال بعض شراح الحديث المراد أن الإنسان يعني إذا ابتلي بمصائب في دار معينة فيستحب له إيه أن يتركها إلى غيرها إذا كان يعني الأمر يسيرا عليه، لئلا يتعلق قلبه بإيه يعني باعتقاد الضر في هذه الدار أنها تضر، ويبدأ قلبه يتعلق بها، فلكي يعني يريح نفسه من إيه من هذا الباب، يغلق على نفسه هذا الباب وينتقل عنها إلى غيرها حتى لا يتعلق قلبه بها. طيب أخونا يسأل يقول يعني بعض الناس يقول أن حظي ليس بجيد أو أنا لست محظوظا في الدنيا أو شيء من هذا القبيل، فما حكم هذا؟ فالمقصود أن كلمة الحظ، كلمة الحظ بمعنى ما قدر للإنسان، ما قدر للإنسان، يعني كلمة الحظ بمعنى ما قدره الله سبحانه وتعالى. من الحظ في اللغة هو النصيب، وكل إنسان يعني جعل الله تعالى إيه له نصيبا في أنواع النعم المختلفة. يعني ممكن الإنسان مثلا يعطيه الله تعالى نعمة ويحرمه أخرى، واحد يعطى نعمة الصحة ويحرم نعمة المال، واحد يعطى نعمة المال ويحرم الصحة أو نعمة التعليم أو نعمة الأولاد أو نعمة يعني غير ذلك من إيه من أصناف النعم الدنيوية. فربما أعطي الإنسان شيئا وحرم شيئا آخر، فهذه أرزاق يعني يقسمها الله سبحانه وتعالى. فالحظ هو إيه النصيب. فإذا قال الإنسان مثلا فلان محظوظ يعني إيه له نصيب وله خير يعني ورزق خيرا كثيرا، فهذا المعنى إذا قصد هذا المعنى فهو جائز. أو فلان مثلا قال أنه يعني ليس محظوظا أو ليس ذا حظ بمعنى أنه يعني قدرت عليه ابتلاءات أو قدرت عليه شيء، فهذا جائز، ولكن يعني بشرط ألا يكون مشتملا على تسخط يعني على قدر الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا وصف آخر بأنه محظوظ لا يكون يعني قصدا بذلك يعني حسده أو شيء من هذا، لكن من باب يعني أن فلان من إيه أوتي حظا من الدنيا، يعني أوتي يعني شيء من النعم أو كذا، وفلان لم يؤت هذا الحظ يعني لم يؤت هذه النعمة. لكن بصفة عامة كل إنسان لابد أن يكون قد أوتي حظا من الدنيا سواء قل أو كثر، ربما أوتي حظا في نعمة وحرم حظا في نعمة أخرى أو شيء من هذا. كان الإمام أحمد رحمه الله كان يقول عن ابنه عبد الله، كان يقول ابني هذا محظوظ، ابني عبد الله محظوظ، لا يذاكرني إلا فيما لا أعرف. كان عبد الله بن الإمام أحمد يعني كان إماما كبيرا من الحفاظ رحمه الله، وهو الذي روى علم أبيه، يعني من أكثر الناس الذين رووا علم أبيه، هو الذي روى عنه المسند الإمام أحمد فيه 40,000 حديث، منها يعني نحو 5,000 حديث رواها عبد الله عن غير أبيه، يعني مسند الإمام أحمد بن حنبل فيه 40,000 حديث، يعني منها نحو 35,000 أحاديث رواها عبد الله عن أبيه أحمد، ونحو 5,000 حديث رواها عبد الله عن شيوخ آخرين غير الإمام أحمد، وهي التي تعرف بزوائد المسند، زوائد المسند. فكان إماما كبيرا وحافظا من الحفاظ، فكان دايما عندما يسأل أباه الإمام أحمد ما ينتقي له يعني إلا الأسئلة التي لا يعرفها أحمد، فكان يقول يعني ابني هذا محظوظ لا يذاكرني إلا فيما لا أعرف. فبمثل هذا المعنى يعني يجوز استعمال هذا اللفظ. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: أو تكهن أو تكهن له، أو تكهن أو تكهن له. طيب، هذا سبب إيراد هذا الحديث في هذا الباب، لأن الباب الذي معنا هو باب ما جاء في الكهان ونحوهم، باب ما جاء في الكهان ونحوهم، فأورد الحديث في هذا الباب لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو تكهن أو تكهن له. والكهانة هي ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب، وكذلك العرافة أيضا ادعاء علم الغيب. الكهانة هو العرافة، ادعاء علم الغيب، ولكن بين الكهانة والعرافة تفصيلات وأقوال يعني للعلماء، فبعضهم قال الكهانة والعرافة بمعنى واحد، كل من ادعى علم الغيب بأي وسيلة كانت فهو كاهن وهو عراف، وبعضهم قال بينهما فرق، وهو أن الكهانة هي ادعاء علم الغيب عن طريق الجن، عن طريق الجن والشياطين، الإنسان يقول إنه على اتصال بالجن وأن الجن يخبرونه بالأمور الغيبية، فهذا يكون كاهنا. أما العراف فهو أعم، كل من ادعى علم الغيب سواء عن طريق الجن أو عن طريق الخط في الرمل أو عن طريق قراءة الكف أو قراءة الفنجان أو أي يعني وسيلة يدعي بها أنه يعلم الغيب فهو عراف، فهذا قول آخر يكون فيه العراف أعم من الكاهن. وستأتي أقوال أخرى في التفرقة بين الكاهن والعراف، وكلها تدور حول ادعاء علم الغيب، فالكاهن والعراف يعني هما من ادعى علم الغيب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. فالذي يتكهن هو الذي يخبر بأشياء غيبية، يقول فلان مثلا سينجح، وفلان سيرسب، وفلان سيمرض، وفلان سيشفى، وفلان سيقع له كذا، وهذا سيتزوج فلانة، وهذا سيطلق فلانة، يخبر بأشياء غيبية مدعيا أنه يعلم بها، فهذه الكهانة المحرمة، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أو تكهن له يعني أي ذهب إلى كاهن وطلب منه أن يخبره بمصيره في أشياء غيبية، فهذا أيضا ليس منا، أي ليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كالذي يذهب إلى الكاهن ويقول ماذا يصيبني غدا أو في الشهر الفلاني أو في السنة الفلانية أو هذه السفرة التي أنا مقدم عليها هل سأسلم فيها أو لا أسلم، هذا الزواج سينجح أو يفشل أو كذا، فيذهب إلى الكاهن ويسأله عن هذه الأمور الغيبية، فتكهن اللي هو الكاهن نفسه، وتكهن له يعني ذهب إلى كاهن وسأله في هذه الأمور. لكن طبعا أيضا هناك يعني تفصيلات في هذا، في مسألة يعني هناك أشياء قد تشتبه بالكهانة وهي ليست من الكهانة، هناك أشياء تشتبه بالكهانة وهي ليست من الكهانة، مثل الإخبار مثلا عن أشياء مستقبلية مبنية على على علوم تجريبية، بحيث أن الإنسان يتوقع أو يظن، يعني يكون ليس من باب علم الغيب ولكن من باب يعني التوقع والظن، أن الإنسان إذا سلك يعني هذه الخطوات فالذي جرت به بناء على ما جرت به العادة سابقا، أن من سلك هذه الخطوات أدت به إلى نتيجة معينة، فكون الإنسان يخبر عن شيء سيقع بناء على أمور محسوسة ملموسة، يعني أنه مثلا يعني مثلا كقول الإنسان مثلا لو وضعت النار مثلا على البنزين فمثلا سيشتعل أو ستنشب حريق مثلا، فهو يخبر بهذا لأنه يعني أمر محسوس ولا يعلم الغيب، ولكن من باب أن العادة جرت بأنه من فعل هذا حدثت إيه هذه النتيجة. أو مثلا يقول من جد وجد، مثلا من ذاكر مثلا إيه نجح أو شيء من هذا، ليس من باب الإخبار بالغيب، ولكن من باب يعني أن هناك يعني أمورا محسوسة من سلكها وأخذ بخطواتها فإن العادة جرت أن تقع هذه النتيجة. ولكن طبعا إيه مسألة العادات يخرقها الله سبحانه وتعالى إذا شاء، يعني كل هذه العادات إذا أراد الله سبحانه وتعالى لم يعني تقع هذه العادة. وكثيرا ما يحدث من الإنسان يأخذ بالخطوات التي تؤدي إلى نتيجة معينة ثم لا تحدث هذه النتيجة بأمر الله سبحانه وتعالى. ما تفسير الأحلام بشيء مستقبل سيقع، يعني أن تقص على عالم بتأويل الرؤى رؤيا رأيتها فيقول لك مثلا هذه الرؤيا معناها أنك سيقع لك كذا وكذا، فهذا أيضا ليس من إيه من باب علم الغيب، ولكن أيضا هو من باب الإيه التوقع. من هذا أيضا تأويل الرؤى علم من العلوم، تأويل الرؤى علم من العلوم علمه الله سبحانه وتعالى من شاء من إيه من خلقه، وهو أيضا من العلوم المكتسبة له، يعني الرؤى لها إيه دلالات ورموز وكذا يستدل بها على أشياء، كما قال الله سبحانه إيه ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني من تأويل الأحلام. وقال أيضا يوسف عليه السلام قال إيه ذلكما مما علمني ربي، فالله عز وجل علم يوسف عليه السلام تأويل الأحلام. فالمقصود أنه علم من العلوم، فإذا أخبرته وقال لك يعني أن هذا يدل على كذا وكذا فهذا ليس من باب علم الغيب، ولكن من باب أيضا إيه البناء على نتائج ومقدمات محسوسة، وهي الأشياء التي رآها الإنسان في رؤياه، فجرت العادة أنه من رأى كذا فإنه سيحدث له كذا، إذا كان يعني هذا الشخص الرائي نفسه أيضا تأويل الرؤى بيحتاج إلى أي مواصفات الشخص الرائي نفسه يستفيد منها المعبر في معرفة التأويل والتعبير. فالمقصود أن هذا أيضا ليس من باب علم الغيب، ولكن من باب يعني توقع حصول هذا الشيء على سبيل التوقع بناء على مقدمات يعني يستنتج بها النتيجة التي يتوقع أن تحصل بناء على هذه المقدمات السابقة. وكذلك أيضا مسألة الفراسة، الفراسة هذه أيضا يعني يكرم الله تعالى بها من شاء من أي من عباده، اللي هي مسألة إيه الفراسة اللي هي توقع الأمور، وإن كانت الفراسة يعني ليست فيها توقع علم الغيب، ولكن توقع أشياء خفية للاستدلال بما ظهر من أحوال الإنسان على ما بطن. الفراسة استدلال بما ظهر من أحوال الإنسان وأموره على ما بطن منها. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يعني كان بارعا في الفراسة، وكان قد ذهب إلى اليمن يعني ليتعلم من معمر الفراسة، معمر بن راشد من الأئمة الكبار في اليمن، ذهب إليه الإمام الشافعي وتعلم منه الفراسة، فهي علم أيضا له إيه يعني مقدمات يستدل بها على نتائج. فمثلا بحيث إن يمكن مثلا إيه مجرد أن يعرف اسم الإنسان مثلا وبلده وكذا وأشياء مثلا معينة فيستنتج منها حرفته، أو مثلا يعرف الحرفة، ولأن يكون الإنسان مثلا له إيه عدة أمور، فإذا علم يعني أشياء منها استنتج الشيء الناقص، فيكون على سبيل يعني الاستنباط وكذا. وكذلك تقاسيم الوجه وملامح الإنسان وكذا، فهؤلاء يعني هم أهل الفراسة يستدلون بهذه الأمور يعني الظاهرة على ما خفي من أحوال الإنسان. ودي أيضا بتكون أشياء يعني مجربة وجرت العادة أنه من كان صفة الخلقية كذا وكذا في جهة من جهة الطول واللون مثلا النحافة أو السمن أو كذا، والبلد والاسم واسم الأب، يعني عدة ايه اشياء، فيكون في يعني اشياء معلومه واشياء مجهوله، فعن طريق المعلومه يمكن ايه ان يتوقع ما هو المجهول من احوال الانسان، فهذا ايضا علم من العلوم. ثم كذلك من معاني الفراسه التمييز الذي يعطيه الله تعالى للايه للمؤمنين، يعني يميزون به بين الناس وبين الحق والباطل، كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالفرقان يعني ايه تفريق بين الحق والباطل والتمييز بين الامور. وكذلك في قوله تعالى في سورة الحجر ان في ذلك لآيات للمتوسمين، والمتوسمين يعني المتفرسين العالمين بالفراس، فيقال مثلا ايه توسمت فيه الخير، او بمعنى تفرست فيه الخير، يعني مثلا ايه شفت انسان كده فتوسمت فيه الخير، يعني ايه توقعت مثلا ايه من مرآه مثلا ايه الخير، فتوسم اللي هو الفراس. نعم. هنا يقول طيب كذلك علم النجوم، الذين يعني ايه يدعون علم بالنجوم يقولون ان ايضا ايه النجوم يستدلونهم باشياء معينه على توقع اشياء تقع في المستقبل، والتنجيم بهذا المعنى هو علم ايضا من العلوم، ولكنه علم محرم ابطله الشرع وبين انه ايه لا دلاله فيه، يعني التنجيم علم محرم ابطله الشرع وبين ايه انه لا دلاله فيه. وفي برضه اختلاف بين التنجيم وبين الفراسة، من جهة ان الفراسة بتكون ايه عن اشياء يعني وقعت بالفعل مش اشياء غيبية، يعني المتفرس مثلا ممكن يستدل مثلا بما ظهر من احوال الانسان على حرفته او على مثلا بلده او على كذا، فكون الانسان من بلد معين او له حرفة معينة او له اسم معين هذا بيكون شيء ماضي وقع وحدث بالفعل، مش هيجي المتفرس مثلا يعني لو وقع ان انسان مثلا نظر في شكل انسان او كذا وبعدين تفرس من هذا ان ايه ان يخبره بشيء سيقع في المستقبل انه مثلا سيمرض او سينجو او مثلا يعني سيحصل له كذا او كذا في المستقبل، فهذا يدخل في ايه في العرافه، يبقى هذا دخل في العرافه، لكن طول ما هو توقع يعني اشياء وقعت فإن هذا إيه يعني لا بأس به. فالتنجيم الخلاصة أنه علم محرم اللي هو إيه الاستدلال بالنجوم على الأحداث الأرضية، وإلا فالتنجيم كما ذكرنا أو علم النجوم في هناك نوعان، علم التسيير وعلم التأثير. علم التسيير هذا علم إيه مباح مشروع، اللي هو الإنسان يعلم سير النجوم ويستدل بذلك على الاتجاهات وعلى معرفة الزمان والاوقات الصالحه للزراعه مثلا او شيء من هذا، يعني من الايه الامور التي تتعلق بسير النجوم والاهتداء بها في ظلمات البر والبحر كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يعني الاستفاده من النجوم في معرفه الازمنه والامكنه هذا ايه علم مباح اللي هو علم التسيير، انسان يعلم كيفيه سير النجوم مثلا في الزمن الفلاني يخرج النجم الفلاني، وجود هذا النجم المعين في المكان المعين في السماء يدل على ان هذا الزمن هو زمن كذا او يدل على اتجاه معين او شيء. لكن علم التأثير اللي هو دراسة بقى احوال النجوم وربط هذه الاحوال باشياء تقع في الارض، انه يستدل مثلا بخروج نجم معين او كذا على ان كارثة معينة ستقع في بلد معينة في الارض او ان فلان سيحصل له خير او سيحصل له شر. لا طيب اخونا يقول يعني لو ان انسانا ذهب الى المستشفى وهو مريض بالسرطان فقال له الاطباء مثلا ستموت بعد 15 يوما، فالجواب ان هذا ايضا بيكون على سبيل التوقع من ايه من امور محسوسه، يعني ما دام يعني هذه النتيجه مبنيه على امور محسوسه، لكن طبعا كما ذكرنا لا يكون هذا على سبيل الجزم واليقين ولكن يكون على سبيل التوقع بناء على ما جرت به العاده سابقا، يعني الطبيب مثلا هذا له ايه سنوات وهو يعالج المرضى بالسرطان وجرت العاده انه من جاء في مثل هذه الحاله انه مثلا لا يعيش اكثر من ايه من يعني كذا يوما، فمن باب التوقع هذا ايه جائز. ومثل هذا حدث في زمن الصحابه رضي الله عنهم، يعني عمر رضي الله عنه لما طعن طعنه ابو لؤلؤة المجوسي بخنجر مسموم وطعنه في بطنه، فكان في بطنه جرح ايه نافذ، فالصحابه رضي الله عنهم دعوا طبيبا، فالطبيب يعني ايه قال لعمر رضي الله عنه ايه سقاه لبنا سقاه لبنا فشرب اللبن فخرج اللبن ايه من بطني سقاه لبنا فخرج اللبن من بطني، فقال اعهد فانك ميت قال اعهد فانك ميت. فمثلا هذا شيء يعني جرت به العاده بالتجربه انه ايه في مثلا في زمنهم وكذا وفي حدود يعني ما علمهم الله من أمر الطب، أنه جرت العادة أن الإنسان إذا طعن في بطنه بخنجر مسموم، وهذه الطعنة كانت إيه نافذة بحيث أن الشراب الذي يشربه يخرج من مكان الطعنة، جرت العادة أن من إيه وصل إلى هذه الحالة أنه إيه سيموت بعد قليل. فهذا على سبيل التوقع، لكن طبعا الأعمار بيد الله تعالى، وكثيرا ما يكون إنسان يخبره الأطباء أنه سيموت بعد يوم أو يومين أو كذا، ويعيش ما شاء الله تعالى من السنين بأمر الله تعالى. وكذلك ربما كان الإنسان حسب توقعات الأطباء أنه صحيح ويمكن يعيش 100 سنة ويموت في نفس اليوم أو كذا، فكله بأمر الله تعالى. نعم. نجوم بعضها يقول تغير الجو فيها، يعني مناخ من مناخ، ويصير نجم فلاني من الجو كذا، أو حتى أنهم يتوقعون وقت الحصاد. يعني استعمال النجوم في توقع مثلا ان من خلال النجوم وكذا، هذا يعني يتوقع به ان يكون الجو مثلا باردا او الجو يعني حارا، او ان هذا مناسب للحصاد اليوم، هذا مناسب للحصاد او لا يناسب الحصاد او شيء من هذا. فهذا ايه من العلوم الجائزه، هذا تبع علم التسيير، تبع علم التسيير، لكن بيكون على سبيل ايضا التوقع وليس على سبيل الجزم بمعنى علم الغيب، ولكن يعني الانسان يتوقع من باب انه جرت العاده انه اذا كان الايه اذا خرج النجم الفلاني في المكان الفلاني جرت العاده ان هذا الوقت يكون مناسبا او شيء. طيب نعم. نسأل عن الحاسة السادسة، وطبعا الإنسان في العادة له 5 حواس اللي هي حاسة السمع والبصر والشم والمس والذوق، هي حواس الخمسة التي يتعرف بها الإنسان على الأمور، إما يعني وسائل العقل دايما بيكون نتيجة يعني بسبب المقدمات التي تمده بها الحواس، يعني زي جهاز الحاسب بيكون في بتدخل معلومات وبعدين الجهاز بيكون نتيجة، ف كذلك يعني عقل الإنسان يكون نتيجة عن المعلومات التي تدخل إليه عن طريق هذه الحواس، المداخل التي تدخل المعلومات إلى عقل الإنسان، وبعدين يبتدي العقل يستنبط منها النتائج اللي هي السمع والبصر والشم والذوق والمس، فهذه الحواس. فبيقول بعض الناس عندهم حاسة سادسة، الحاسة السادسة هذه اللي يعني يطلقونها على الفراسة، يعني هي نوع من اللي هي توقع الامور او كذا، توقع يعني ان يحدث كذا او كذا. ف يعني كما ذكرنا اذا كان على سبيل التوقع لكن ليس من باب ادعاء علم الغيب، ولكن الانسان يتوقع، وهذا التوقع بيكون برضه مبني على مقدمات، يعني وان كان مثلا يعني ليست ظاهره، ولكن في الحقيقه الانسان مثلا لماذا يتوقع ان هذا مثلا مدرس وعنده طلاب ويتوقع ان هذا الطالب ينجح ويتفوق، ويتوقع ان هذا الطالب يرسب في الامتحان، هذا ليس من باب علم الغيب، ولكن هذا التوقع مبني على نتيجة ان هذا الطالب مثلا كان يعني لم يوفق في دراسته والاخر كان مجدا في دراسته، فيتوقع ان هذا ينجح ويتوقع ان هذا يرسب بناء على نتيجة معينة، فاذا كان من هذا الباب يعني فهو جائز. طيب قال صلى الله عليه وسلم او سحر او سحر له، او سحر او سحر له، فأيضا ليس منا من سحر أو سحر له، وتقدم في باب مستقل تكلمنا عن السحر وأقسامه، وعرفنا أن السحر يعني نفس ورقى وعقد وأشياء يعني يفعلونها، يعني يجلبون يتوقع تؤثر على بدن المسحور أو عقله أو كذا، فالسحر كفر والعياذ بالله تعالى، وهو من 7 الموبقات كما قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، الشرك بالله والسحر. طيب فيقول صلى الله عليه وسلم او سحر او سحر له، يعني ذهب الى ساحر وطلب منه ان يسحر. مش معنى سحر له يعني ان هو يعني سحر صار مسحورا، لا، سحر له بمعنى انه ذهب الى ساحر وطلب من الساحر ان يسحر له شخصا ما. احيانا الناس يذهب الى الساحر ويطلب منه ان يسحر له عدوا من اعدائه مثلا ليحصل له مكروه، أو الزوجة يعني تذهب إلى الساحل ليسحر لها زوجها لئلا يتزوج عليها، أو واحد يعني يذهب إلى الساحل ليسحر شخصا فيطلق زوجته أو يمسكها أو شيء من هذا. فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا إيه من سحر أو سحر له. طيب، قال البغوي، الإمام البغوي رحمه الله من أئمة السنة ومن المفسرين الكبار، قال: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال ونحو ذلك. العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير. يبقى إذن هذه أقوال في تفسير العراف والكاهن وبيان الفرق بينهما. فالبغوي قال إن العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات أشياء يستدل بها على مكان المسروق ومكان الضال، شيء يعني مفقود ولا يستطاع الوصول إليه، فيذهب إلى العراف فيخبره بمكان الشيء المسروق أو الشيء الضائع. وقيل العراف والكاهن شيء واحد، وقيل الكاهن هو الذي يخبر عن الأشياء الغيبية في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، يعني عما يضمره الإنسان، يعني يخفيه في نفسه، الشيء الذي يخفيه الإنسان في نفسه وفي باطنه، فالذي يدعي أنه يعلمه فهو الكاهن. هذا تفسير للكاهن، أنه الذي يخبر عما في الضمير، يعني الإنسان يظهر شيء ويبطن شيء، فالذي يخبر عما يبطنه الإنسان ويسره في نفسه هذا الكاهن. وكما ذكرنا يعني التفريق المشهور أنه الكاهن الذي يدعي ذلك عن طريق الشياطين، والعراف يدعي علم الغيب عن طريق آخر، عن طريق يعني بصفة عامة عن طريق الشياطين أو غيرها. وفي الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وعرفنا أن الأحاديث في هذا الباب على نوعين: نوع فيه أن من أتى العراف أو الكاهن لم تقبل له صلاة 40 يوما بغير القيد بكلمة فصدقه بما يقول، فهذا معناه أن الذي يذهب إلى عراف أو كاهن حتى لو لم يصدقه فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، يعني لا يثاب على صلاته مدة 40 يوما. ولكن هي مجزئة، النفي القبولها هنا ليس بمعنى أنها يعني باطلة لا تصح أو يطالب بقضائها أو معناها أنه يترك الصلاة، لا، ولكن المعنى أنه يجب عليه أن يصلي خلال هذه 40 يوما لكي يرفع عن نفسه اسم ترك الصلاة، ولكن لا ثواب له على صلاته مدة 40 يوما. يصلي فقط بس بغرض رفع الاسم، يعني الإنسان يصلي بسببين: سبب أن يرفع عن نفسه اسم ترك الصلاة وحمكمه، وكذلك أيضا لكي يؤجر ويثاب على هذه الصلاة وما فيها من الثواب ومغفرة الذنوب. لكن الذي ذهب إلى عراف أو كاهن يظل 40 يوما يصلي بس لغرض رفع الاسم، لكن لا ثواب له على الصلاة، لا تقبل، يعني لا يثاب عليها. والحديث الأخرى فيها يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذا صدقه فيما يدعيه من علم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد، أي بالقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك أنه قد أشرك بالله عز وجل من جهة أنه ادعى أن غير الله تعالى يعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه، لأن الله عز وجل قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فإذا صدق الكاهن معناها أنه صدق أن غير الله يعلم الغيب، والله تعالى قد أخبر في القرآن أنه لا يعلم الغيب سواه، فإذا هو بهذا قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا برضو سبق أن ذكرنا أن الغيب نوعان: غيب نسبي وغيب مطلق. في غيب نسبي بمعنى أنه غاب عن إنسان أو عن طائفة من الناس وعلمته طائفة أخرى، فهذا غيب نسبي، يعني زي احنا مثلا أنت في المسجد وفي شيء ممكن يقع في مثلا في الشارع أو في دار أخرى أو في بلد أخرى، فالشيء الذي يقع في مكان آخر غير المكان الذي نحن فيه هو إيه بالنسبة لنا غيب. يعني إذا سألنا ما الذي يحدث في هذه اللحظة في مكان معين أو في البيت المعين، هل هذا الشخص الآن يأكل ولا يشرب ولا نائم ولا مستيقظ؟ فالذي مثلا هنا علمه بهذا الشيء يعني هذا بالنسبة لمن هنا هو غيب، لكن بالنسبة لمن هو يعني موجود مثلا أمامه يشاهده هو شهادة. يعني مثلا فلان الذي ليس معنا الآن، هل هو في بيته الآن يأكل ولا يشرب ولا نائم ولا مستيقظ؟ فهو بالنسبة لنا غيب وبالنسبة له هو شهادة ليس بغيب. فما يدعيه هؤلاء الكهان والعرافين يعني نوعان، بعضهم يدعي العلم بأشياء هي غيبية بالنسبة لنا ولكن هي مشاهدة بالنسبة لآخرين، وأحيانا يكون هذا عن طريق الاستعانة بالجن، لأن الجن ربما يخبره جني يكون قد شهد هذا الشيء الذي غاب عنك أنت وشهده الجني فيخبر الكاهن بهذا الشيء. هذا يعني ليس إيه من الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه، حتى لو أصاب فيما أخبرك به فهو لم يعلم الغيب، هذا ليس غيبا، هذا إيه شهادة، أخبرك بشيء هو غاب عنك ولكن شهد هذا الكاهن بأنك ستموت في اليوم الفلاني، هذا ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم أحد متى سيموت الإنسان ولا في أي أرض سيموت أو كذا أو شيء من هذا. طيب، قال: وقال أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. ده كلام شيخ الإسلام اللي هو إيه؟ إن الكاهن اللي هو يدعي علم الغيب عن طريق الشياطين، والمنجم يدعي علم الغيب عن طريق النجوم، والرمال يدعي علم الغيب عن طريق الخط في الرمل ونحوهم. فالعراف يشمل إيه؟ كل هؤلاء، اللي هو كل من يدعي علم الغيب بأي طريق كان. نعم. حكم أن أيضا لا يجوز أن الإنسان يقرأ هذه يعني المقالات التي في الصحف اللي هي حظك اليوم والمنجم والفلكي وكذا الشيء هذه، حتى لو ما صدقها ممكن طبعا لو صدقها هيدخل في إيه؟ فقد كفر بما أنزل على محمد وعلى آله، لو ما صدقها يعني يخشى أنه يكون داخل برضه في من أتى كاهنا أو عرافا إذا تعمد يعني قراءة هذه الأشياء، إذا تعمد قراءة هذه اللي هي الأبراج هؤلاء المنجمين الذين يدعون علم الغيب، فتعمد قراءتها يعني هو كأنه ذهب إليه وسأله. نعم. لنقول الساحر يفك السحر. دي هتأتينا إن شاء الله يا أخونا، يسأل عن الذي يذهب إلى الساحر لفك السحر وما يعرف بالنشرة، هذا سيأتينا في الباب القادم إن شاء الله، حكم النشرة بإذن الله الباب القادم. وهي خلاصته انه يعني حرام عند اكثر العلماء النشرة، يعني باختصار ان فهي حرام عند اكثر العلماء اللي هي الذهاب للساحر لاجل فك السحر، يعني انسان سحر فيذهب الى الساحر من اجل ان يفك سحره فقط، فهل هذا جائز او لا؟ فاكثر العلماء على تحريمه، ولكن ذهب بعض السلف منهم سعيد بن المسيب رحمه الله وغيره الى اباحته، والشيخ ابن عثيمين يعني حفظه الله كان يقول يعني انا اذا نظرت يعني الى ما جاء من الوعيد في حق السحرة وكذا يعني اميل الى التحريم، واذا نظرت الى الضرورة التي يكون عليها المسحور وكذا يعني اميل الى الاباحة. فالمقصود يعني ان هذه المسألة يعني اختلف فيها العلماء، وطبعا الاولى والاحوط للمسلم ان يقتصر على الرقى الشرعية، الرقى الشرعية بالقرآن، ويحاول يعني فك السحر بالقرآن وبقراءة سورة البقرة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وكذا، يداوم على هذا يعني أو بأي طريق من طرق العلاج المباحة. فهذا يعني الأحوط للمسلم والأسلم لدينه، لكن يعني لو أن إنسانا يعني فعل هذا من باب الضرورة أنه يعني سحر وإنسان وكذا، ويعني هذا الساحر يعرف مثلا مكان السحر وذهب إليه ليفك سحره، فيعني أباحه بعض العلماء وأكثر العلماء على تحريمه، أنه لا يجوز حتى لو كان مضطرا لا يجوز له ذلك. نعم أحسنتم، ممكن يفك، أحسنتم نعم، يعني من أضراره أنه يعني قد يذهب إلى الساحل يفك عنه سحرا ويسحره بسحر آخر، أو ربما يعني فكه عنه فكا مؤقتا، وهذا يقع كثيرا ممن يذهبون إلى السحرة، يعني يفك فكا مثلا لمدة يوم أو أيام أو كذا، ثم إيه يعود فيسحره مرة أخرى حتى يذهب إليه، لأن كل ما بيذهب إليه بيدفع له فلوس وكذا ويتقاضى، في يعني يوقع نفسه في محظور. نعم السحر كفر طبعا لا شك، احنا تكلمنا كثيرا عن السحر كفر، ولكن هذه الصوره بالذات والانسان لا، يعني الساحر هذا كافر، لكن هل يجوز ان تذهب الى هذا الكافر زي ما بتذهب للطبيب الكافر مثلا تطلب منه علاجا يعني للمرض او كذا؟ فكما ذكرنا اباحه بعض السلف وبعض الخلف، لكن ايه اكثر العلماء على انه لا يجوز وانه حرام حتى لو من باب الضرورة. لكن طبعا الذهاب للساحر مثلا من أجل أن يسحر لك أحدا، هذا في المعنى هنا ليس منا، من سحر أو سحر لك. طيب الأثر الأخير في هذا الباب، قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاب وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني من حظ أو نصيب. هذا الأثر رواه عبد الرزاق والبيهقي وغيرهم. طيب هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: في قوم يكتبون أبا جاد. أبا جاد يعني الحروف الأبجدية، حروف اللغة العربية لها نوعان من الترتيب، الترتيب الهجائي والترتيب الأبجدي. ترتيب الهجائي أو يقال له الألف بائي، الألف بائي اللي هو إيه ترتيبها على طريقة يعني ألف باء تاء ساء جيم حاء كذا إلى آخره، فهذا الترتيب هو الترتيب الهجائي. لها طريقة أخرى في الترتيب اللي هو الترتيب الأبجدي، يرتبون بهذا الشكل، يقولون أبجد هوذ حطي كلم سعفف قرشك تخزن بضغن تخزن ضغن. طيب فهذا ايه الترتيب الابجدي. الترتيب الابجدي، استعمال الترتيب الابجدي هذا له استعمالان، استعمال محرم واستعمال مباح. استعمال المحرم هو ادعاء علم الغيب عن طريق يعني هذا الترتيب، وذلك ان الاصل هذا الموضوع مأخوذ عن اليهود. اليهود يعني لغتهم فيها ايه نفس الحروف العربية بس ناقصة اللي هي ايه سخز بزغ، يعني عندهم ابجد هوز حطي كلم سعفق قرشك، لغاية كده ايه موجودة عند اليهود هذه الاحرف. فهم يرتبونها، يقولوا مثلا الالف بواحد والباء باثنين والجيم بثلاثة والدال باربعة، بعدين تمشي يعني بهذا الترتيب خمسة ستة سبعة لغاية ما تصل الى عشرة، فعشرة اللي هو هيكون ايه الياء، بعدين الكاف تكون بعشرين واللام ثلاثين أربعين خمسين وهكذا حتى تصل إلى القاف بمية، وبعدين الراء بمئتين والشين بثلاثمائة والتاء بأربعمائة والساء خمسمائة وستمائة لغاية ما تصل إلى ألف. يعني يمشي ترتيب الحروف هي 28 حرفا، فتمشي يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة لغاية تصل لعشرة، وبعدين عشرين ثلاثين أربعين خمسين لغاية ما تصل إلى مية، وبعدين 200 300 400 500 600 لغاية ما تصل إلى 1000. فلغاية كده هذا إيه مباح، رتبنا الحروف وجعلنا لكل حرف إيه رقما. يجي بقى الإيه الأمر المحرم اللي هو الاستدلال بهذه الأعداد التي تدل عليها الحروف على أمور غيبية تتعلق بالإيه بالعمر والصحة والمال والرزق وشيء من هذا. فاليهود إيه لهم علم في إيه في هذه الحروف اللي هي حروف أبي جاد، يستدلون بها على امور غيبيه، وكثير من الاحيان طبعا يعني يكذبون في هذا لانه لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. فاليهود مثلا يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ايه انا لنعلم ايه عمرك وعمر امتك، مثلا من حروف اسمه مثلا محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال اعداد هذه الحروف يربطونها باشياء اخرى ويستنتجون منها عمر ايه هذا الانسان أو عمر الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فبرضه فلما نزلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم وكاف وهي عين صاد وكذا الحروف، فكان إيه أول ما تنزل الحروف فيستنتجون منها عمر الأمة، وبعدين تنزل حروف أخرى، فلغاية ما كثر بقى عليهم الحروف فقالوا فيعني قالوا إنه يعني لا يستطيعون ذلك أو كذا. كان فهم يستدلون بإيه بالأحرف التي تكون في اسم الإنسان أو أحيانا في اسم أمه أو في كذا، من خلال الأعداد التي في هذه الأحرف يعني يستعملون بإيه بعلم معين يستنتجون منها نتائج يخبرون بها عن أشياء غيبية. هذا العلم المحرم، زيه إيه زي اللي يستدل على الغيب بالنجوم أو بالرمل أو كذا، طريقة من الطرق للاستدلال على الغيب عن طريق الأعداد التي تدل عليها الحروف. طيب ما هو الاستعمال المباح لهذا؟ الاستعمال المباح هذا إيه؟ استعمال هذه الأعداد في التأريخ، يعني ذكر تاريخ معين أو في ذكر عدد معين، يعني بدل ما تذكر العدد تذكر إيه الحرف الذي يدل عليه ليكون أسهل في الحفظ. وهذه طريقة يعني يتبعها العلماء كثيرا في المنظومات العلمية، يعني مثلا في متن الجزرية في التجويد مثلا، فالإمام الجزري يقول في آخرها إيه، يقول أبياتها قاف وزاي في العدد، من يتقن التجويد يظفر بالرشد. مثلا أبياتها قاف وزاي في العدد، من يتقن التجويد يظفر بالرشد مثلا. فهنا ما معنى أبياتها قاف وزاي في العدد؟ أن القاف بتساوي 100، أنا حسب إيه أبجد هو تحطي كده تلاقي القاف بتساوي 100 والزاي بتساوي 7 مثلا. فيقول أبياتها قاف وزاي في العدد، يعني معناها أن القصيدة دي أبياتها 107 مثلا. أو مثلا صاحب إيه سلم الوصول الشيخ حافظ الحكمي، فيقول في آخرها يقول إيه، أبياتها يسر بعد الجمل، تأريخها الغفران فافهم وادعو لي. فأبياتها يسر، هو ده يسموه إيه حساب الجمل، اللي هو في هذه الطريقة في الحساب يسمونه حساب الجمل، على وزن إيه سكر جمل، يعني على زينة سكر كده. فيقول مثلا أبياتها يسر، فمعنى إيه إن عدد أبيات هذه القصيدة كالعدد الذي في حروف كلمة إيه يسر، يعني شوف الياء يكون بقى عندك أنت جدول كده تشوف الياء تساوي كام والسين تساوي كام والراء تساوي كام وتجمعهم يطلع إيه عدد أبيات القصيدة. تاريخها الغفران فافهم وادعو لي، تاريخ الإيه تأليف القصيدة هو إيه العدد المذكور في حروف كلمة الغفران، ويجعلون هذا على سبيل الإيه التفاؤل. يعني الشيخ ابن عثيمين يعني حفظه الله ذكر يعني أن شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي لما بني الجامع الكبير في عنيزة يعني أو كذا، فالشيخ يعني أنشد أبياتا يؤرخ بها لإيه لتاريخ بناء الجامع، فيقول جد الرضا واعط المنى من ساعدوا في ذا البنى، تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا، يعني تاريخ الإيه البناء قول المنيب اغفر لنا، والشهر في شوال يا ربي تقبل سعينا. الشاهد يعني قول الشيخ ايه تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا، فعدد حروف كلمة اغفر لنا. فكان العلماء ايه يتفننون في يعني محاولة ايجاد عبارات يعني لطيفة فيها سأل حسن تتعلق بتاريخ مثلا شيء معين او كذا. وكان كثير ايضا ايه احيانا تواريخ الوفاة او كذا حتى يحفظ تاريخ وفاة مثلا عالم معين او شيء فيؤرخ له بايه بكلمة أو جملة أو شيء من هذا. فمقصود أن هذا النوع من العلم هذا إيه علم إيه مباح لا حرج فيه، اللي هو أن الإنسان يعرف عدد الحروف ويحاول أن يستعملها في التعبير عن رقم يدل على تاريخ أو عدد أبيات قصيدة أو شيء من هذا. نعم. فابن عباس رضي الله عنهما قال إيه في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، يبقى هنا إيه يستعملون أبا جاد اللي هي الحروف الأبجدية في ادعاء علم الغيب، وينظرون في النجوم برضو بادعاء علم الغيب، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني من فعل هذا ليس له حظ ولا نصيب عند الله سبحانه. نعم. And they say, if you say this name this much time, this is going to be the result. of your action. And if you look at it, it seems like he's telling you the unseen, the things that, you know, that is going to happen to you if you did a given action with the name of Allah SWT. So do we consider these people also as fortune tellers or something? What do you mean by action? Huh? What do you mean by action? Action? Yeah. Is it a specific time? For example, they say if you say the name of Allah, that Allah subhanahu wa ta'ala is Ar-Rahman Ar-Rahim 1,000 times, then you're going to have this much money. If you say Allah is يعني ربط أسماء الله تعالى أن يتذكر الاسم المعين عددا معينا يحصل له شيء معين من مليون دولار. لا هذا كله يعني من البدع يعني المحرمة. ما يجوز أن الإنسان يعتقد أنه مثلا إذا قال اسما معينا عددا معينا اسما معينا من الأسماء الحسنى عددا معينا من المرات أنه يحصل له ثواب معين أو مصلحة دنيوية معينة. فتعيين يعني ثواب معين لعمل صالح معين لم يرد في الكتاب ولا في السنة هذا يكون من باب البدع يعني. ولكن بصفة عامة يعني يدعى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ودعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى يعني أن تقول مثلا يا رحمن يا رحيم مثلا تدعو الله تعالى بأسمائه عز وجل وتطلب بها مقصودك أو تقول في آخر الدعاء مثلا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت مثلا العليم الحكيم أو كذا. فتدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى والإنسان يتخير يعني من الأسماء ما يناسب مقصوده في الدعاء. إذا كان يدعو برزق يسأل الله تعالى باسم الرزاق الكريم مثلا يدعو برحمة أو مغفرة بأسمائه تعالى الغفور الرحيم التواب كذا وهكذا يعني يختار من أسماء الله تعالى ويدعو بها بحيث يستوعب الأسماء كلها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من تفاسير إيه من أحصاها يعني استوعبها كلها في دعائه يعني دعا الله بها كلها يعني إيه لم يهجر اسما من أسمائه تعالى في الدعاء يعني ما في اسم من أسماء إلا وإيه يدعو الله تعالى بهذا الاسم في الحاجات التي تناسب هذا الاسم. لأن العادة في أدعية القرآن الكريم وأدعية السنة النبوية أنها تكون إيه مختومة بأسماء الله تعالى التي تناسب هذا المقصود. نعم. هذا خطأ يعني أخونا يسأل عن ما يذكره بعض المفسرين من من الأعداد التي تدل عليها الحروف المقطعة في فواتح السور يعني استنباط مثلا بعض الحكم أو الفوائد من هذا. هذا يعني طريقة يعني خاطئة. الطريقة التي عليها السلف يعني في تفسير الحروف المقطعة منهم من يقول يعني الله أعلم بتفسيره أو كذا يعني ويقول هذا مما استأثر الله بعلمه. وبعضهم يقول يعني إن الله تعالى يعني أراد أن يقول للعرب يعني هذا الكتاب من هذه الأحرف التي تتكلمون بها وأنتم تعجزون عن الإتيان بها. وبعضهم يقول هي أسماء للسور وبعضهم يقول أسماء لله تعالى أو ترمز إلى أسماء لله تعالى لكن ده برضو قول مرجوح يعني. بعضهم يقول من كل حرف يرمز إلى اسم من أسماء الله تعالى والله أعلم. إن شاء الله لا يكون آخر سؤال عشان ما أخرش يا أخوانا. تفضل. تاريخ ميلاد الشخص. نعم. هذا نوع من التنجيم برضو كذا اللي يعتقد ربط يعني تاريخ ميلاد الإنسان بما يحدث له من حوادث يعني مستقبلية أو كذا يعني دائما إيه الاستنباط. نعم. إذا كان إخبار عن شيء يعني وقع في الماضي أو هو وقع حاليا يعني مش بيخبر عن شيء مستقبل ولكن شيء واقع وجرت به العادة ما بيكونش من باب علم الغيب أو ادعاء علم الغيب. لو كان بيخبر عن شيء يعني جرت العادة أن الذين يولدوا مثلا في الصيف يكون طبعهم كذا، أو اللي في الشتاء يكون طبعهم كذا، لو شيء يعني جرت به العادة أو كذا ويخبر عنه يعني لا بأس. لكن اعتقاد أن هذا له تأثير في الغيب أو في أشياء مستقبلية ستقع، يبقى يدخل بقى في التنجيم والعراسة وكذا. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.